ان هذه ليست مرتبطة بهذه، لكن في ارتباط معنوي، فهذا وقف كافي. وما يظن به الا الفاسقين، لو قلنا ان الوقف حسن وان الفاسقين صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، هؤلاء اولئك هم الخاسرون. ينقضون طبعا الاخفاء عهد الله من بعد ميثاقه صله صغرى، ويقطعون ما امر صله مد منفصل وكل على اصله به ان يوصل صله كبرى، أن يوصل الغنة لخلف حمزة والضرير دور الكسائي، أن يوصل وورش له في إذا وقف له الوجهان في اللام، وفي طال خلف مع فصالة، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلة، والطيب ألوان يحل فيها ألف أو نوم المعساك الوقف اختلف. وهذا مشروع إن شاء الله في المنتدى لمن أراد أن يرجع إليه. فإذا وصل ورش كما سمعتم الأخت يفخم اللام، إذا وقف له الوجهان والمفخم فضلان، يوصل وله يوصل. ويفسدون في الأرض، الأرض فيها نقل الورش الأرض، وحمزة إذا وقف عليها له النقل وله السك الأرض، والنقل المقدم الأرض. أولئك مد متصل وكل على اصله، واذا وقف عليها حمزه له في الثانيه تسهيل مع المد والقصر، لانها مصد بعد الف، والهمزه الاولى مبتدأة فله التحقيق، وله كسر بعدها ضم. هم الخاسرون، هم الصله للكل، والخاسرون جمع مذكر سالم هاء السكت ليعقوب، خاسرونه. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ وكنتم من جمع دخل على همز، فصل لابن كثير وابو جعفر وقالون بتخيره جلاء له الوجهان الاسكان والصله، وورش له مد الطول الصله، والازرق طبعا مد الاشباع، والاصبعاني له قصر وتوسط. وكنتم امواتا فاحياكم، فأحياكم طبعا الإمالة هنا للكسائي فقط، وعلي أحيا بالواو وورش بالتقليل. فأحياكم ثم الصلة، ثم يميتكم ثم الصلة لأصحابها، قالوا بالتخير وبكسير وابن جعفر، ثم يحييكم الصلة، ثم إليه ترجعون. إليه ترجعون يبقى ايه ابن كثير، وترجعون يعقوب يقرأها ترجعون، وهذه للأخرى، وأول ترجعون بالآخرة هذا الموضع، فيعقوب يقرأها ترجعون بالبناء للفاعل، أما ترجعون فبالبناء للمفعول. وما الفرق بين البناء للفاعل والبناء للمفعول؟ فكأن ترجعون غصبا عنكم يا من تنكرون البعث في رجوع للآخرة الحساب، وترجعون بالبناء للفاعل، والفاعل هنا الواو، يعني يا من تريدون الرجوع للآخرة سترجعون. فالرجوع للآخرة لمن أراد ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن الوحيد الذي يقرأ ترجعون بالبناء للفاعل يعقوب، والباقي ترجعون. هو الذي خلق لكم الصلة، لكم ما صلة ابن كثير وابو جعفر وقالون، ما في الأرض، الأرض النقل لورش، والنقل والسكت لحمزة إذا وقف عليها، ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء، استوى اليائي لأصحابه حمزة وكسائي وخلف، وقال لورش استوى إلى السماء، استوى إلى فيها منفصل، إلى السماء مد متصل، وعندما يقف حمزة له خمسة قياس، فسواهن النون مشددة تقام حركتين والياء، فسوانا سبع سماوات

ولا وهمزة متطرفة مكسورة ففيها خمسة القياس، خمسة القياس على الهمزة الأولى لأن فيها التسهيل مع المد والقصر ولأن التحقيق على أنها همزة مبتدأة. فخمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسهيل بروم على القصر والمد، ويمتنع وجهان يبقى 3 في 5 15 يمتنع وجهان. إذا مدينا الأولى نمد الثانية، إذا قصرنا الأولى نقصر الثانية، يمتنع قصر الأولى مع مد الثانية أو العكس، يبقى 15 ناقص 2 13. فإيه 15 ناقص 2 13، نضرب 13 في 360 وبعدين عندي صادقين ثلاثة العارض نضرب في 3 يطلع 4680 في 3 صادقين يطلع 14040 وجه. هذا اسمه إعجاز وإيجاز. والورش قلنا 27 وجه ثلاثة آدم في ثلاثة هؤلاء في ثلاثة صادقين، إعجاز وإيجاز. هذا قياسا والعملي قلنا الورش 18 فقط. يعني نعرف القراءات هذه تعطي مباني كثيرة معاني كثيرة. قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا، لنا إلا مد منفصل، وطبعا كله على أصله وورش له الطول كما سبق. إلا ما علمتنا إنك مد منفصل لك أنت العليم الحكيم، حكيم عارض السكون واللفظ في نظريه كمثله. وبمناسبة إذا قرأنا الورش طبعا من طريق شاطبية في سلاسل البدل، في سلاسل العارض، في النين المهموز زي شيء توسط ومد، ولنا اليائي فتح وتقليل مع هذا الرأي اتفق قولا واحدا، ورأس الآي إذا كان يعني من الآيات اللي هي فيها إمالة قولا واحدا. لكن في التيسير يعني صار بوجه واحد بتوسط البدل، توسط العارض، توسط النين المهموز، تقليل اليائي ايا كان، يعني حتى يوسر. وذلك اسمه التيسير، اسمه ايه التيسير. وذلك عندما نقرأ الاخوة او الاخوات نسير لهم بهذا المنهج، منهج الدادي. لكن لا مانع من معرفة بقية الايه الاتحادات و حتى لا تساوى العلماء بالعوام. قال يا آدم منفصل وبدل، يا وآدم منفصل وبدل، أنبئهم، أنبئهم لا يبدلها أحد حتى أبو جعفر ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن. لكن في الشاطبية قال وبعضهم بكسر الهاء الياء ان تحولها كقولك انبئهم ونبئهم. وانبئهم في القرآن جاءت مرة واحدة، ونبئهم جاءت مرتان، مرة في الحجر ومرة في القمر. والوحيد الذي يبدل حمزة اذا ان وقف عليها فيقرأ انبيهم وانبيهم. وزقل وبعض بكسر الهاء لياء ان تحولها كقولك انبئهم ونبئهم. بعض بكسر الهاء أنبيهم، هذا بعض تضعيف، والذي كسر للمناسبة الياء، والذي ضم على الأصل أنبيهم. وطبعا ابن الجزري خلف الطيبة واكسر هاء كأنبيهم حكي، حكي إذا في حكاية وحكاية، واكسر هاء كأنبيهم. ولو قال أنبيهم ونبئهم كان خلص من المسألة، لأن كأنبيهم أوهمت أنه فيه كثير من مثل كأنبيهم. فلو قال أنبئهم واكسر أنبئهم ونبئهم حكي لا خلص من هذا الإشكال. أو هذا هو الفهم الذي نريد أن ننسر على الناس بالفهم إن شاء الله. أنبئهم إذا وقف عليه حمزة يقرأ أنبيهم أنبيهم، فالضم على الأصل لا ترى هوهم، والكسر لمناسبة الياء بالإبدال الهمزة أنبيهم أنبئهم. طبعا ميم الصلة والهمزة دي لا يبدلها لا السوسي ولا أبو عمرو ولا أبو جعفر ولا ورش ولا الأصبهاني. بأسمائهم

بالتقليل والفتح أب، وطبعا باقي القراء أبا بالفتح. ونعرف الفتح من الإمالة من التقليل، أبا فتح الفم بالحرف، أبي بالإمالة، قل ب ت س هكذا، أبي أتي ت أبي ب إيه وهكذا، تولي ليه. فهذه الإمالة. والتقليل فتح الشفتين مع الايه مع الإمالة أبي. ما الفرق بين أبا هذه وأبا أحد؟ مثلا نقول أبا أحد اسم، وطبعا في علامة لمعرفة الياء من الايه من الواوي. فابن الجزر يقول وسن الاسماء ان تريد ان تعرفها ورد فعلها اليك. الهدى هديان، هوى هويان، عصى عصوان، أبا أبوان، هذه واوية وهذه هائية. لكن استعلى استعليت، أتى أتيت. فإن كان فعل رد إليك، إن كان اسم ثاني الأسماء إن تريد أن تعرفها. فأبى الاسم أبوان، عصى الاسم عصوان، لكن أبى الفعل مثل هذه الإبليس أبى أبيت يائي، عصى عصى آدم عصيته. وإذا كان قلت بيت عصى أبا عصواني أبواني، وإن كان فعلين فبيأين ميلا، عصى أبا عصواني أبواني وإن كان فعلين فبيأين ميلا. يعني عصى أبا إن كان اسميني عصواني أبواني واوية فلا تمال، ألقى عصاك أبا أحد. لكن إن كانت فعل، إن كان فعلين فبيأين ميلا، ميلا لأنها يائية، أبا أبيت عصى عصيت. أما عصى الاسم عصواني، أبا الاسم أبا أحد أبواني. فأبا هذه فعل، الإبليس أبا فعل. أبا واستكبر وكان من الكافرين. أبا وزاد في الإباء استكبر اسم الإغال، وكان من الكافرين. الكافرين طبعا فيه إمالة وفيه تقليل، تقليل الورش بالطريقة الشطرية والطريقة الطيبة الأزرق فقط الكافرين. أما أبو عمرو ودور الكسائي وابن زكوان بقول فورويس يقرأ الكافرين بالإمال، والباقي الكافرين. وقلنا يا آدم، يا هنا تأتي للبعيد، والله سبحانه وتعالى ليس بعيد، لكن تأتي لياء النداء إما للتنبيه أو الإحساس بالبعد. فنقول يا رب أنا أتي بالنداء للبعيد، لا أنا اللي بعيد عندك يا رب بذنوبي، فقربني إليك حتى أتخلص من ذنوبي، ساعدني، افتح لي باب التوبة لأتوب، واصبر وما صبرك إلا بالله، وتوب ولكن لا تتوب إلا بأن يفتح لك الباب. لكن عندما ينادي الله سبحانه وتعالى يا آدم يا نوح يا إبراهيم، فهذه الياء ليست للبعد، ولكنها جاءت للإيه؟ لتنبيه غافل. كان كلام ذاتي مهم ومهم، انتبه لي انتبه لي. كما يكون مثلا واحد غافل تأخذه من النار تقول يا محمد يا محمد، كانك تنادي ليه محمد محمد، كانك لتنبيه غافل او للاحساس بالبعد. هنا لتنبيه غافل. وقلنا يا ادم، بالمناسبه ان يا في كل القران ليس بعدها الف، والالف محذوفه، وفي ال وهوى يا لا تفصلي، لا تفصل عن الكلمة التي بعدها. يا آدم يا نوح يا مريم كلها يا ابن أم كلها إيه من غير إيه من غير ألف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل وزوجتك، زوج واحد دون نظير، هذا نظيرك لأنسك، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما. أبو جعفر وسوسي إبدال وحمزة وقفا، وحشيتما الإدغام الكبير، وفي طبعا ثلاث على الشمام وثلاث على الإسكان مع الإدغام يعني، وواحد على الروم، إنه ده إيه قبله لين، فيبقى في سبعة أوجه للسوسي مع

قلوب لا تقل لا تزق قلوب، سبحه لا تقل سبحه، وهكذا. حروف الحلق لا تضغم بالإجماع، حروف المد لا تضغم بالإجماع. قالوا وهم آمنوا وعملوا، كفروا وكذبوا. أما حروف الصحيحة تضغم بالإجماع، وحروف الشبيهة بالصحيحة كاللين، يعني آووا ونصروا، عفوا وقالوا، أصوا وهكذا. قد دخلوا، قد تبين التقارب والتجانس. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، مد منفصل ومد متصل بعده أولئك، والوقف الحمزة لو وقف تسير مع مد القصر في الهمزة الثانية، والهمزة الأولى مبتدأ. أصحاب النار، النير التقليل هنا لورش من طريق الشطبية، وورش أزرق من الطيبة، وتدعى حميدا الشطبية إبالة أبو عمرو وذر الكسائي، ويزيد مزقان بالخلاف حز تفرز منه اختلف بالإمالة من الطيب، حز أبو عمرو تفرز ذر الكسائي وابن زقان بالخلاف حز تفرز منه اختلف. النير بالإمالة لأبو عمرو وذر الكسائي وابن زقان بخلف، والنير بالتقليل لورش من طرق الشطبية، والأزرق من طرق الطيب. هم فيها خالدون الايه الصلة. أنبه واحذر لنا واو وفاء أن تختفي الميم لقربها والتحدث عليه. فهل أقول مثلا ايه هم فيها، لكن أقول هم فيها خالدون، زحلق الميم من الفه، هم فيها زحلق الفه على الميم كده. وكذلك أيضا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا أقول فلا خوف عليهم وعمل إخفاء، احذر لذا واو وفاء أن تختفي لقلبها ولا تتحدف عليها. خالدون جنب ذكر سالم هاء السكت اللي يعقوب بدخل الخلاف. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل منفصل ومتصل وبدل، وبدل بالخلاف للورش، وفي عهد الأولى خلف والآن وإسرائيل. ويا بني إسرائيل قلنا ست مرات في القرآن، وإذا وقف عليها حمزة فلو إسرائيل تسهيل مع مد وقصد إسرائيل إسرائيل، ولو في الهمزة وطبعا أبو جعفر له التسهيل مع المد والقصد لكن مد وأربعة إسرائيل إسرائيل، لكن حمزة إذا وقف على بني إسرائيل له في الهمزة الأولى من طريق الطيبة التحقيق مع سكت وعدمه، وله النقل والإضغام، فيقرأ بالتحقيق مع تسهيل مثلا الثانية مع القصر يا بني إسرائيل، وطبعا مع المد يا بني إسرائيل، والسكت يا بني إسرائيل إسرائيل، التحقيق مع السكت وعدم، والإدغام يا بني إسرائيل، والنقل يا بني إسرائيل، يكسر الياء يبقين حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى الياء. أما الإبدال ثم الإدغام يا بني إسرائيل، يبقى له نقل وإدغام وله التحقيق مع السكت وعدم من طريق الطيب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت، منفصل، أنعمت عليكم وأوفوا، من قبيل ذي الصلة، الصلة الصغرى، الميم الجامع قصدي، الميم الجامع، وصلة لأصحابها. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي من قبيل الإيه المنفصل، وأوفي البدل أساس البدل الورش، أوفي بعهدكم و من قبيل الصلة الصلة لأصحابها. وطبعا بعهدي أوفي لكل القراء، لا أحد يفتح بعهدها أوفي، لا تهدي بعهدي سكنت للكل. وإياي فارهبون، وإياي مفتوحة للكل،